مال العرب. واحد مننا اخشم، انت مقطقط وجميل وحلو، تقعد المرأة معاك ساعتين ما ترضاش ترجع، فما نقدرش، معلش اعذرنا في المسألة دي. طيب ارهنوني ابناءكم، قال هذا عار علينا، يسب احدهم يوما فيقال رهن بوسق من شعير، ولكن نعطيك اللأمة. لأمة درع الحرب، علشان لما يجوا بدرع الحرب وبالسيوف ما يستنكرش الموضوع، يقول جايبين السيف ليه او لماذا اتوا باللأمة، فيقوم يرتاب. فهم بادروا قبل ان يعرض عرضا ثالثا، هم اللي بادروا ان نعطيك اللأمة. خلاص تمام، موعدنا مثلا غدا. اتوا باللأمة وبالسيوف والكلام ده، ساعة نصف الليل ناداه ابو نائلة، يا كعب انزل. كان كعب حديث عهد بعرس، المهم نزل ينفح منه ريح الطيب. امرأته قالت اين تنزل في هذه الساعة؟ قال هذا رضيعي ابو نائلة، وهذا ابن اختي محمد بن مسلمة. الشاهد بقى من الحديث قال لهم ايه، بما واحنا نعرف اليهود جبناء بنص الكتاب العزيز، قال لهم ايه، ان الكريم اذا دعي الى طعنة بليل اجاب. واحد قاعد في البيت، واحد بيصرخ في الشارع، لا تعرف هو مين ولا ابن مين ولا ايه الموضوع، تنزل. ما بتفكرش بقى في نفسك، تاخد لك رصاصة، تاخد لك سكينة، تاخد لك اي حاجة، ما فيش حد بيدور على المسألة دي. ايه كريم؟ إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. قالت له إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. المهم أن نزل كعب بن مالك، ويعني خلاصة القصة أن هو كمحمد بن مسلمة لما شم العطر كده قال ما رأيت عطرا كاليوم. فتبسم كعب وقال عندي أعطر العرب. طب ممكن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه وسابه، مش واخده مرة واحدة، لا عشان يأمن شوية، لأن لو خده غيلة كده ممكن يعني يفلفص منه ولا حاجة. شمه وتركه. فأبو نائلة قال له طب ممكن أشم أنا كمان؟ فلما أمسك به أبو نائلة وشم رأسه، أمسك رقبته بقى وقال دونكم عدو الله، فقتلوه، إلى آخر الحديث المعروف في الصحيحين. فالشاهد العرب كانوا أهل نجدة وكانوا أهل مروءة، حتى إن الجبان لما بيعيش وسطهم ممكن يبقى إنسان نبيل أو عنده شيء من النبل. فالعرب دول أحرار، وما كانوا يصبرون على الضيم أبدا. كان الواحد يدخل إذا يعني اقتضته الظروف يدخل يموت نفسه، لكن لا يعيش ذليلا. ودايما يعني إيه، يرن في ودني كده كل ما أرقب حالة المسلمين في زمان الناس، دايما يرن يعني إيه في ذهني أبيات لتأبط شرا، ثابت بن جابر يقول فيها وقد قتل خاله، فعايز ياخد الطار بتاعه، قال إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، ما يطل يقال أطل دمه أي أهدره، لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل. ملوش حل، هو عايز طار خاله هيجيبه. دي كانت طبيعة العرب. فلما رجل بقى يكون عربي وبعدين يسلم وبعدين يعني يستدين فينكسر بعدما صار معسرا، يصل به حال ان يدخل في اريكة المرأة. عايزك بقى تستحضر الصورة دي كلها وتعرف دخول الرجل في الاريكة كم كان مرا عليه. ولذلك لما قال اخرج فقد علمت اين انت، سأله ما حملك على ان اختبأت مني، لهذا ليس من خلق الرجال، لكن الدين يمكن أن يقهر الرجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه أعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. قال كنت والله معسرا وخشيت أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك. قال له آه الله، يعني بالله أأنت معسر حقا؟ قال الله 3 مرات، فدعا بصحيفته فمحاها وقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حلم. وهذا من أجود ما يكون. ليه؟ يظل الدين يعني عليه ما دام حيا، فإن مات الورثة ما بيدوروش على الماء اللي مات، يقول لك الحي أبقى من الميت الله يرحمه بقى، لكن كوم اللحم اللي سايبه ورا ده، طب ده هذا ماله؟ وبعدين ده هذا يحبس على باب الجنة ولا يدخل الجنة وإن كان شهيدا وكتبت له الشهادة على وجهها وكان عند الله شهيدا لا عندنا، نحن لا نعلم إذا كان شهيدا أم لا، لكن لو سلمنا جدلا أن رجلا نال الشهادة حقا ونزل وحي من السماء أن فلانا شهيد، فإن دينه يحبسه على باب الجنة ويعذب به لا أن يحبس فقط، كما في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة يسأل أعليه دين، فإن كان عليه دين لا يصلي عليه ويقول صلوا على صاحبكم. وطبعا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت رحمة ودعاء مستجاب. ده يعني بعض الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على جنازة، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصليش على حد دي حاجة عظيمة جدا وتعتبر فاقرة. فلما قال صلوا على صاحبكم قالوا ايه مدين عليه ديناران عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم، واحد من الصحابة صعب عليه الموضوع قال رسول الله علي الديناران بس صلي عليه، فصلى عليه ثم لقيه اخر النهار كده اديت دين صاحبك، قال رسول الله لسه دفنينه يعني، بعد ثاني يوم لقيه أديت إلينا صاحبك، قال نعم، قال الآن برد جلده. ده مدين، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل يا ترى لما كان مدين كان ناوي يأكل الدين مش هرجعه صاحبه ولا كان ناوي يسدده، ما سألش. برد جلده يعني يعذب برغم أنه ما كان ينوي أن يأكل دين الرجل، كان ناوي يسده، لأن ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل بمنزلة العموم من المقال. طالما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول طب هو الدين كان ناوي يسدده ولا ناوي ياكله، ما سألش، فهذا يدل على العموم، لو كان هياكله او كان مش هياكله ده بيعذب به. فيبقى الواحد المفترض قبل ان يستدين ينظر لما يستدين. انا معايا سيارة نص عمر، مش لازم استدين عشان اجيب سيارة اخر موديل. في ناس بيستدينوا عشان كده، في واحد بيستدين علشان يشطب مثلا البيت او الفيلا على احسن مستوى وهو قد لا يكون عنده وفاء. طب ليه اورط نفسي هذه التوريطة؟ هبني مت غدا اعندي وفاء لهذا الدين؟ طيب لو عندي وفاء اولادي عندهم وفاء لي فيؤدوا عني من مالي، ولا هيقول لك الله يرحمه ويبجي مش طوبة اللي تحت راسه وخلاص راح والحي اولى من الميت؟ هل اولادي متدينون مثلا ولا فسقة ولا ناس مجرمين ولا ناس ما لهمش في اي حاجة؟ لو مت مش هيطلعوا حتى 10 درهم صدق، 10 دينار صدق على روح. يبقى لازم اعمل حسابي في المسائل دي ولا استدين ببساطة. خلاص، يبقى اذا الدين مسألة خطيرة. فابو اليسر لم يضيع ماله لانه محتاج للمال، قال إن وجدت فاقضني وإلا فأنت في حل، إن لم تجد في مدة حياتك كلها فتؤدي إلي أنت في حل، إن مت فاقضني، إن مت أنت في حل. ثم قال سمع أذني هاتين، وأشار إلى أذني، وبصر عيني هاتين، ووعاه مناط قلبي، وأشار إلى مناط قلبه، أو وعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبه. الإشارة دي إنما فعلها أبو اليسر كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنوع من تأكيد الكلام. يعني قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. طب ايه لازمة اثنين؟ لا تتخذوا إلهين، ما احنا عارفين ان إلهين هيكونوا اثنين مش ثلاثة ولا واحد ونص. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، نوع من تأكيد الكلام. خلاص، زي ما انت تقول مثلا انا رأيته بعين. طب هل يقع في روع اي انسان ان ممكن يراه باذنه؟ طب ما ده تحصيل حاصل، رأيته بعيني، سمعته بأذني، طب ما انت مش هتسمع بعينيك. فلماذا يقال ليدل على المشاهدة؟ يعني كأنك تقول ما احد اخبرني ولا في واسطة، انا متأكد 100% بحيث لا شك في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في الصحيحين اللي هو لم يتكلم في المهدي الا ثلاث، من ضمن الثلاثة دول اخر واحد فيهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل يمشي له شارة حسنة، واحد من الأكابر له موكب، ناس قدامه وناس وراه وهو في النص وناس على يمينه وناس على شماله، وأم ترضع ولدها، فقالت الأم: اللهم اجعل ابني مثله. على عادة الآباء والأمهات فيهم يتمنوا للأولاد أن يكون حظهم أوفر من حظ آبائهم، اللهم اجعل ابني مثله. قال صلى الله عليه وسلم: فنزع الولد فمه من ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة: ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه، يعني يمثل ارتضاع الصبي. طب في حد فينا مش عارف الولد بيرضع ازاي؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم يحط بقى اصبعه كده في بقه ويقعد يمص للصحابه، وده امر بدهي معروف. ايه كان القصد من المساله دي؟ مساله الاستحضار، استحضار، كل ده نوع من استحضار القلب. النبي عليه الصلاه والسلام مره خرج هو والصحابه ووجد جديا اسك ميتا، وقف عليه، اسك قصير الأذنين أو مقطوع الأذنين، وميت وقف: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز جواب لأن ده ميت، لكن هو يريد أن يهيئ قلوب هؤلاء للموعظة، وده الداعية الذكي. امشي داخل كده الموت قادم ويعمل كده، لا، ها شوية كده يسخن الجمهور وبعدين يحط الكلمة الخطيرة اللي هو عايز يقولها، بس الأول يعمل أرضية: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قال: يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه، إنه أسك. قال: ترون هذه هينة على أهلها ولا غالية عليهم؟ قالوا: هينة، لو غالية كانوا دفنوها واحتفوا بيها وعيطوا عليها، لكن رموه على قارعة الطريق. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. خلاص، دي المعلومة اللي كان عايز يوصلها، فكر اللي كان عايز يوصلها، فهيأ لها بهذا الاستحضار: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ عمل عليه استحضار وبعدين حط الموعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يمثل بقى ايه ارتضاع الولد، وده أمر معروف لكل السامعين، قصد أن يستحضر المستمع قلبه عشان يسمع بقى المعلومة اللي جاية. فهو أبو اليسر يريد أن يقول: أنا ما أخبرني أحد، لأن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض، وأحيانا لا يصرح الصحابي باسم الذي حدثه، ده في علم الحديث اسمه مرسل الصحابة، هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله لما نتكلم عن مصطلح الحديث. مرسل الصحابي، صحابي يحكي حكاية لم يحضرها، زي ابن عباس لما يحكي أشياء في واقعة بدر، ابن عباس كان صغيرا في واقعة بدر وما حضر، طب مين اللي قال له؟ صحابي. من هو يا ترى؟ ما نعرف، لكن الصحابة كانوا صادقين وكان يصدق بعضهم بعضا، فكان الصحابي أحيانا يسقط أو لا يذكر اسم من حدثه اتكالا على صدق. فأبو اليسر يريد أن يقول له: أنا ما أخبرني أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنا سمعته بأذني من فمه إلى أذني، ورأته عيني وهو يتكلم ويحرك شفتيه، ولما سمعته منه دخل قلبي ووعاه مناط قلبي وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. يبقى أبو اليسر نفذ الحديث حرفيا، لأنه قال له إيه؟ قال له: إن وجدت فاقضني، دي تساوي من أنظر معسرا، وإلا فأنت في حل أو وضع عنه. يبقى إذا مات وضع عنه، إذا نفذ الحديث بشطريه أم لا، أظله الله عز وجل في ظله. هنا لابد من وقفة مهمة، ذكر الدليل هو جمال الفتوى. واحد بيسألك سؤال: ما الحكم الفلاني، حكم في المسألة الفلانية، حلال ولا حرام؟ لا تقل حلال حرام وتسكت. فإذا قلت هو حلال اذكر الدليل، إذا قلت هو حرام اذكر الدليل. لا أقول اذكر الدليل وجوبا، إنه لا يجب على المفتي أن يذكر الدليل للمستمع أو للسائل، لا يجب، ولكن ذكر دليل الفتوى من جمال الفتوى. فإنك إذا قلت هذا جائز وشفعت ذلك بذكر الحديث خشع له قلب المستمع، لأن كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم له قدسية في القلب. وخسر المسلمون كثيرا جدا في ديارهم وافتقروا بسبب فرض الضرائب وترك الزكاة. ضريب ضريبة، يعمل قانون للضريبة، إذا ما دفعتش الضريبة تعاقب. طب والزكاة؟ قال لك دي حاجة أنت حر فيها، تطلعها تطلعهاش، تحسب الزكاة غلط ما تحسبهاش، تدي زكاة عشر مالك أنت حر، مع أنه لا يجوز ذلك، إنما تجبى الزكاة قسرا، وإلا لماذا حارب أبو بكر الذين امتنعوا؟ الزكاة لا تترك للأفراد، يقيم الزكاة كما يريد، زي ما بيقدم سجلات ومستندات إن عنده التجارة الفلانية وعنده الفرع الفلاني والفلاني وعند رأس ماله كم ألف والكلام ده، يقدم إقرارا بهذا علشان الفقهاء يقولوا هو هذا الرجل في ماله عليه زكاة قد كده، يبقى لابد أن يؤدي هذه الزكاة قسرا إلى بيت المال، مش بمزاج، ولا المسألة متروكة لاجتهاده. أنا أقول لماذا خسر المسلمون بها؟ لأن كثيرا من الناس يتهرب من الضرائب ويجتهد ويجيب أوراق مزورة ويثبت أنه فقير وما عندوش مال ويخبي المال بتاعه والكلام ده. ليه يا ابني بتعمل كده؟ يقول لك أصلهم ظلمة، بيقدروا تقدير عشوائي. طيب الزكاة، في ناس كثير يقولنا بعد ما التزم يقول: والله يا أخي أنا ما زكيت عن مالي أبدا، وأنا عايز أخلص من الذنب ده، أنا بقالي 10 سنين ما زكتش. طيب أنت مالك من 10 سنين كان قد إيه؟ يقول: معرفش، بس خد بالأحوط، تعال عليا شوي. عمري ما في واحد لما تيجي تديله الضريبة يقول تعال عليا شوي، أبدا، بيتهرب ويشتكي العذر، إنما في الزكاة ما يقدرش أبدا، يجي يقول لك تعال عليا شوي، خلاص لعل الله يسقط عني ذنبي. كلهم في الزكاة يقولون ذلك. ما هو الحامل وما هو الفرق؟ إن الزكاة فرضها الله عز وجل، والضرائب فرضها العبد، خلاص. ونحن نعتبر بواقعة معاصرة وواقعة قديمة. العرب كانوا يشربون الخمر كالماء، والصحابة في أول الإسلام برضو كانوا يشربون الخمر لحد ما حرم الخمر كما تعلمون على مراحل. فكان الخمر عندهم كالماء، وبعدين كانوا بيشربوا خمر على مزاج بقى، خمر معتق حلو كده، باللي هو يعني تشربه بقى تحس بالنشوة، مش شوية العيال اللي بيشربوا لي كونياك وبيرة والحدوتة دي، لا، كانوا بيشربوا خمر على أصول، تمام. وكان الخمر عندهم زي المية. شوف بقى في الصحيحين من حديث أنس قال: كنت أسقي عبد الرحمن بن عوف وأبا طلح وجماعة من الأنصار، فأتى آت وهم بيشربوا وقال: حرمت الخمر، فوالله لم يستفصلوا ولم يرسلوا أحدا أحرم أم لا، إنما قال أبو طلحة فورا سو ما سمع، قال يا أنس قم فأرق الجرار، أراق جرار الخمر بخبر رجل لم يستفصل، أو يقول طب نخلص الكتين دول أو نخلص القربة دي وبعدين نهاه على ما نروح للنبي عليه الصلاة والسلام بكرة ولا حاجة نكون أربعنا وشربنا وبسطنا والكلام ده. ما استفصل أحد، وكان الخمر من نفيس مالهم، وكانوا يستثمرون الأموال في الخمر، حتى لما حرمت الخمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقال يا رسول الله إن عندي خمرا لأيتام، أموال يتامى، وكانت الخمر حلالا واشترى الخمر وهي حلال، قال إن عندي خمرا لأيتام، مش ممكن يقول له أفنشربها، ما يقدرش يقول بعد نزول النص، إنما قال أفأخللها، ممكن نتركها كده لحد ما تتحول من نفسها الخل، والخل حلال، أفنخللها؟ قال لا، أرقها، برغم أنه مال أيتام. وإحنا طبعا عارفين الآية في مال الأيتام، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تمام؟ ده موقف الصحابة لما علموا أن الكلام من الله. طيب، عصر الحديث سنة 1930 أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحرم الخمر بعدما رأوا الآثار السلبية تماما للخمر، وأن بيسكروا بيضربوا بعض ويخبطوا بعض والكلام ده. بدأوا بقى إيه يكلفوا اللجان، لجنة الثقافية والسياسية والاقتصادية والمش عارفين، كل واحد في تخصصه يوظف هذا التخصص لبيان مضار الخمر. شوف بقى كل واحد في تخصص، إن شاء الله يكون حتى بيكنس الشارع، يقول لك من مضار الخمر على الكناس إنه بيقلب المكنسة، ها؟ أي حاجة، هو عايز أي معلومة من أي حد عشان يبشع مسألة الخمر. كانت الحصيلة الأبحاث دي 9000 مليون ورقة. طبعا ده رقم خطير جدا جدا، 9000 مليون ورقة، 9 مليار يعني، كل واحد في تخصصه. وبدأوا بقى يعملوا اعتمادات مالية، يعملوا نقطة شرطة ومراقبة ومش عارفين الكلام ده، وعمل عقوبات، وبدأوا تطبيق القانون سنة 1931. كانت الخسائر 500 قتيل و200 ألف سجين ومليارات الدولارات صدرت بسبب المسألة دي، وما استطاعوا أن يحرموا الخمر فاضطروا في سنة 1933 أن يبيحوا الخمر. ما هو الفرق؟ أن الذي سن قانون الخمر بشر، فلو واحد خمرجي يقول لك هو أصلا هو بيشرب، هو عمل القانون بس هو بيشرب، أنا عارف أنه بيشرب جوه. اللي سن الضريبة يقول لك أنا عارف أنه ما يدفعش ولا فلس ضريبة، هو عمل القانون لنا احنا بس، لكن هو ما بيدفعش حاجة، احنا بقى اللي محرومين من شرب الخمر وهو عمال يشرب جوه، ازاي بقى يعملها؟ طب انا بقى لازم اشرب، ما هو اللي سن القانون بني ادم زي خلاص، فيقوم ياخده على اسوأ ما احنا. انما الكلام بقى النازل من السماء فاجتنبوه، خلاص فاجتنبوه من الله كلمة في مقابلها 9000 مليون ورقة. فيها كم كلمة لتسعة آلاف مليون ورقة دول؟ كلمة واحدة من الله، انتهى العرب الذين كانوا يشربون الخمر كالماء، كلمة واحدة. عشان كده الإيمان لابد أن يستثمر، استثمر الحس الإيماني عند الناس. أنا لو النهاردة منعت الضريبة وقلت تجب الزكاة واتقوا الله وأدوا الزكاة، أنا أعلم أنه لن يتخلف عن أداء الزكاة إلا فاسق، وأغلب الناس سيؤدون الزكاة طواعية، وهيروح يقول له ما يخبيش أبدا شيء من رأس المال. يبقى ده لابد أن يستثمر هذا الحس الداخلي عند المسلمين، وهو تعظيم كلام الله ورسوله. فأنت لما تيجي تسأل ما الحكم الفلاني، تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وأفتى العلماء بموجب هذا الحديث أن الحكم كذا. فهذا من جمال الفتوى، ويساعد المستمع على أن يمتثل، لأن أنت لو قلت له حرام حلال وما جاش على مزاجه يقول لك لا مسأل واحد تاني، جايز لا عندي فتوى تاني. لكن اول ما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ممكن يعني قلبه ياكل يقول لك انا سمعت كلام الرسول وبعدين هروح لواحد تاني كده. لكن ممكن يتصور عند رأية الشخص يقول لك هو رجل وقد يصيب ويخطئ نشوف عند واحد مفتي تاني ولا بتاع. فيبقى ابو اليسر وهو بيسقط لم يكتف بان يقول انت في حل ان وجدت فقدين ولا انت في حل، انما يقول سمع اذني هاتين وبصر عيني هاتين ورعاه قلبي وشاور ويشير الى مناطق قلبه. ده كله يدل على المحبة البالغة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا يتدينون به. تعرف ايه المشكلة بتاعتنا بصراحة؟ اننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا، وان صرخنا في الافاق باعلى صوت اننا نحب. طب انا هدي مثال، ممكن يكون في هذا المجلس العامر من تورط ولبس خاتم الذهب او دبلة الذهب، ممكن. طيب انا هقول لك دلوقتي ان النبي صلى الله عليه وسلم امسك الحرير بيد وامسك الذهب بيد وقال هذان حرام على ذكور امتي فان كنت ذكرا فاخلع الذهب. طب اللي لابس ذهب دلوقتي لو عمل كده اهو وسحب الخاتم يبقى بيحب النبي، هو ده حلها. استنى بقى لما يروح ويستشير مراته او يخلع البتاع ويعمل تجربة. ما ساعات كده الواحد مثلا على الحوض الصبح يغسل وش ولا بتاع يخلع بقى ليه الخاتم الدبلة بتاعته يحطها على الحوض وبعدين كده ومن السرعة لشغل ينسى الدبلة، مراته تيجي على الحوض تلاقي الدبلة ثم اخبها حطها الجبل يرجع الراجل ها قول لي نسيت النهاردة ها في حاجة تايهة منك كده ولا بتاع ولا يقول لها لا كله تمام التمام. فكر يا راجل كل حاجة كده تايهة كده ولا بتاع. اذا ما عرفش يجاوب طبعا ما انا ما عدليش ايه ما عندك ها بقى تنسى الدبلة اللي اسمي مكتوب عليها من جوه ها وتنساها على الحوض وكمان ما تفتكرش فين ايام ما كنت بتكلمني في التليفون بالساعات وكنت بهرب من اهلي واجي معاك والكلام ده وتعمل له مشكلة ها. اذا بقى كنت هتنتظر لحد ما تروح وتعمل بقى مجلس عائلي ونستشير نخلع دي ونحط دي واقنع ميراتي ومش عارف ايه يبقى انت لا تحب النبي حتى وان صرخ وقلت انا احبه. لان انا هقول لك ببساطة لو افترضنا جدلا اننا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الان ولقياك في الطريق وقال يا فلان اخلع عنك هذا الذهب هتعمل ايه؟ تقول له روح لمراتي ولا تخلع الذهب على طول؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود النهاردة كان ممكن بعض الناس يقولوا له كده انا سمعت باذني هاتين ولم ارى بعيني لانه كان برنامج في الراديو ها سمعت باذني هاتين امرأة في برنامج عندنا اسمه على النصي قابلت واحدة من اللي هم بيقولك تحرير المرأة قالت بالنص الذي لا انساه وهي بتتكلم عن حجاب والحجاب تخلف والكلام ده قالت لو النبي كان موجود النهاردة وقال لي البس الحجاب هقول له لا. دي يحكم على بيه دي يحكم على بيه تقول له لا ويجرؤ احد ان يقول له لا؟ طب شوفوا بقى الصحابة الجيل الفريد العجيب الذي حق له ان ينتصر دولة عمرها الحقيقي كدولة 10 سنوات غزت الدنيا عشان كان امثال هؤلاء الفضلاء هم اللي كانوا يحملون الاسلام. 10 سنوات مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات ايه في عمر الامم ده طرفة عين عمر الامم 10 سنوات بهذا الجيل الفريد. في الصحيح ان رجلا كان يلبس خاتم ذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انزع عنك هذا وقال في بعض الروايات الاخرى انزع عنك حلية اهل النار. فالصحابي اخذوا ونزعوا او النبي صلى الله عليه وسلم نزعه فالقاه نعم شد الخاتم من ايده ولمع الارض قعدوا قعدتهم الصحابي ماشي سايب الخاتم على الارض فواحد قال له الخاتم بتاعك قال ما كنت اخذه وقد طرحه رسول الله يرميه على الأرض أنا مخدوش بإيدي. طب خده أو فلوس يعني ما لا تلبسه، ولكن عينه عندك فلوس تدخر وعمل بها أي حاجة بيعه ويصرف منه. لكن استعظم أن يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيلقيه وهو يخده بإيده الامتثال، وكانوا يتدينون. فنحن لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا، حب حناجر، جهاد الحناجر، الجهاد الجديد، النوع الجديد من الجهاد الذي فشى في الأمة، جهاد الحناجر. أنا عندما أتكلم عن الحب، حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يحضرني هذا المثل الرائع الرائق الذي رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، ودار أبو أيوب الأنصاري كانت تتألف من طابقين، دور أرضي ودور علوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سكن عنده هيقعد في الدور الأرضي، وأبو أيوب ومراته في الدور العلوي. فقال أبو أيوب: يا رسول الله اصعد إلى فوق. قال له: السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، أنا بيدخل عندي ناس كتير، وبعدين لما يكون في الدور الأرضي سهل، غير لما يكون في الدور الثاني أي واحد عايز يطلع لي لازم يخدش البيت ويبص على حرمات البيت وبتاع، فالسفل أرفق بنا. خلاص فضل في الدور الأرضي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو أيوب طلع الدور الثاني. بالليل أبو أيوب ماشي ماشي في وإذا به يقف متجمدا ويقول لنفسه: أأنا أعلو سقيفة تحتها رسول الله؟ بأنا رجلي تبقى فوق راسه؟ إزاي كلام؟ وإزاي أنا ما انتبهتش للمسألة دي لما كلمته؟ قال أبو أيوب: فانجمعت أنا وامرأتي في ركن، طول الليل حبسين نفسهم في ركن مش عارف يمشي، بعد ما الخاطر ده خرع قلبه ما عادش عارف يمشي. في رواية الطبراني قال: وانكسر لنا حب، الحب اللي هو الزير من الفخار اللي بيتحط في المي. قال: فجففته بلحافي أنا وامرأتي، والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل شيء من الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت نزلت إليه وقلت: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدا، اصعد إلى فوق. فصعد. قال: وكنا نرسل إليه الطعام فلا نأكل حتى يأكل، فنتحرى مواضع أصابعه وفمه، هو ومراته، كل من هنا نأكل من الحتة دي، شرب من هنا نشرب من الحتة دي، خلاص. قال: فأرسلت إليه يوما ثوما أو قال بصلا، أكل من كل الطعام ما عدا الثوم والبصل. فلما نزل الأكل ورأى أنه لم يأكل نفسهم البصل قال: ففزع. الصحابي لما يقول فزع يعني فزع، كانوش عندهم مبالغات. أنت ما ممكن تقول له واحد: أنا زعلان منك جدا جدا جدا جدا جدا، وبعدين يقول لك: معلش. تقول له: خلاص صافي يا لبى. أمال جدا جدا جدا جدا دي كنت تقصد بها إيه؟ ها؟ إحنا عندنا مبالغات في الكلام. صحابي لما يقول فزعت يبقى قلبه وقع في رجليه، ادي معنى فزعت. قال: ففزعت وصعدت اليه فقلت: يا رسول الله لم تأكل منه، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يا سلام على الوفاء، لا يزعج رفيقه أبدا. عايز إخواننا يتعلموا آداب الصحبة، لا يزعج رفيقه، يأكل بصل وهيقابل صاحبه هيكلمه، ممكن ريحة البصل تروح لصاحبه، دي ما يعملهاش. أفيمكن إذا كان يراعيه هذه المراعاة أن يخونه، أو إن هو يورطه، أو أن يخاصمه، أو إن يفعل معه أي حاجة؟ لا. عايز يتعلم الصحبة على حقها ووفاء الصحبة، فلينظر إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قول: أنادي من لا تنادي. ده في نوع من الوفاء لا يخطر لكثير منا على بال، وربما قرأ الحديث لكن لم يقرع خاطره المعنى ده. ربما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة في المنام يعني، رأيت قصرا وعليه جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. طبعا عمر الخطاب جالس معه. فقلت: امرأة من هذه؟ قالوا: امرأة عمر. قال: فلما ذكروا ذلك وليت مدبرا لما ذكرت غيرتك يا عمر. فبكى عمر وقال: أعليك أغار؟ أنت ممكن حد يغار منك وأنت طاهر الزيت الذي يراعي الصبح، يراعي أصحابه حتى في المنام؟ أنا ما رأيت هذا الوفاء إطلاقا، يراعي أصحابه حتى في المنام. فيوم يقول له: لا، ليس بحرام، ولكني أناجي من لا تناجي، ولا أزعجه. عندما يأتيه جبريل عليه السلام يدارسه بالقرآن لا يزعجه. قال أبو أيوب المحب: برغم أنه أخذ الحكم الشرعي وأن البصل والثوم ليس بحرام، قال له: لا جرم، أكره الذي تكره حتى وإن كان حلالا. أنا حب عالي، كعب عالي في الحب، برغم أنه حلال وأخذ الحكم بحل هذا، إلا أننا بحبك وأنفعل لما راضيك حتى وإن كانت حلالا لي، وأكره الذي تكره. مثل هذا أيمكن أن يخالف في دقيق أو جليل؟ أبدا. الصحابة كانوا على هذا الوزان، من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة القصوى. إحنا ضيعين، النبي عليه الصلاة والسلام ترسمه بنت يهودية على هيئة خنزير، ونكاية في المسلمين ينشر على الانترنت عشان تبقى فضيحة بجلاجل، ولا يتحرك أحد. ده دي لا يطهرها إلا الدم. طالما قرب من النبي، ده احنا ده أغلى واحد عندنا، ده أقدس واحد عندنا وأعظم راس عندنا. لما يهان هذه المهانة يبقى ما تدورش على اللي تحتيه. وهم عملوا ده عشان يشوفوا رد فعل المسلمين. لما وصلوا الى اعظم واحد فينا على الاطلاق ويمتهنوه هذه المهانة، وخنزير كمان، يعني حاجة قرف، خنزير حتى شوف الخاه بتاعته دي عاملة زي رصاصة البوز دي، ومع ذلك ولا صريخ. كان حد يقدر يعمل كده؟ يفكر في كده؟ كان بقى الصحابة محتسبون، كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندهم هو عرضهم وهو حياتهم كلها. يشوف المثل الرائع الرائق كمان الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار اللي هو رئيس بقى بني المصطلق ده، وقعت في سهم ثابت ابن قيس الأنصاري أو ابن عم له، وكانت امرأة جميلة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، تلاقيك لوحت كده على طول. ده كلام عائشة وصفها، كانت امرأة جميلة مليحة. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على باب الحجرة بتاع عائشة وعايزة تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يعني أنا بعد ما كنت بنت ناس وكنت سيدة قومي أصابني الرق، فجئت أستعين بك في كتابتي، تديني قرشين عشان أديهم لثابت بن قيس فيعتقني وأرجع حرة كما كنت. هي رايحة للنبي صلى الله عليه وسلم بتطرق الباب عشان كده. قالت عائشة: فلما رأيتها واقفة على الباب كرهتها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت، الجمال المبهر. دخلت عليه قالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى علي. كانت حرة بقى مسترقة، وجئت أستعين بك في كتابتي. فقال لها: أو خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أتزوجك وأقضي كتابتك. قالت: نعم يا رسول الله. خلاص طلع الخبر. طبعا بني المصطلق دول كانوا جماعة بقى، يعني لما أثروهم عندهم بقى سبايا ورجالة ونسوان والكلام ده، وبتوزع الكلام ده على المجاهدين، اللي خد له اثنين واللي خد له اربعة واللي خد له واحد والكلام ده. طلع الخبر من حجرة عائشة الى الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية. الصحابة اول ما وصلهم الخبر اطلقوا ما في ايديهم من الاسرى وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فما نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، لقد أعتق بتزويجها للنبي صلى الله عليه وسلم 100 رأس من بني المصطلق. شوف الحس، مع أن الأسرى دول عبارة عن فلوس مال، لكن يبقى أصهار النبي وعندي مسترق عبد، ما تجيش. الصحابة ما يعملوهاش أبدا، كانوا يحبونه من القلب ويعظمونه، فكان إذا وصلهم شيء من كلامه بادروا إلى الامتثال به، وكانوا يعظمون جدا من خالف في ذلك. يعني حتى يعني الحجاج بن يوسف الثقفي، عارفين طبعا الحجاج وسيرة الحجاج، الذهبي بيقول له: حسنات مغمورة في بحار ذنوبه. ومعروف الحجاج وسيرة الحجاج، ومع ذلك كان يعني عنده حتة إيمانية كده، لما كان يذكر بالله مثلا والكلام ده ويذكر له كلام الله عز وجل كان يخنى وكان يطاطي راسه. في حكاية طريفة، أيام الحجاج عايزين يقبضوا على واحد، راح يفتشوا ما لاقوهوش، قال لك: خد أخوه رهينة لحد ايه ما يجي. دخلوا على اخوه، هدموا عليه الدار وقبضوا عليه، وكانوا زمان بيعطوا المسلمين اعطيات كده من بيت المال، مساعدات يعني، قاموا قاطعين الايه المساعدة، وحلق على اسمه، اتحط يعني زي ما احنا بنقول في البتاعة القائمة السوداء. خلاص يا جماعة انا مظلوم، خلاص انتهى الامر. طيب أرجوكم إذا جاء الأمير أكلمه بس. طيب الحجاج معدي، والله في واحد عايز يكلمك، ها عايز إيه؟ قال له: أيها الأمير، ذهبوا ليقبضوا على أخي فلم يجدوا، فقبضوا علي وهدم داري ومنع عطائي وحلق على اسمي، حط عليه حلقة كده دايرة كده، وأنا ما فعلت شيئا. قال الحجاج: هيهات، أما سمعت قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وربما تعبي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. ما سمعتش الشاعر بيقول الكلام ده ليه؟ قال: أيها الأمير، قال: أصلح الله الأمير، فإني سمعت الله يقول غير ذلك. فقال الحجاج: وما يقول الله؟ قال: قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. حينئذ هذا الحجاج القاسي القلب أطرق وصفق بيديه وقال: علي بيزيد بن أبي مسلم رئيس الشرطة. قال: ابن لهذا داره وافكك له عن اسمه ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. يقول له قال الله عز وجل، يمس قلبه رغم انه يعني سفك للدماء والكلام ده، لكن مس القرآن قلبه، وكان عنده تعظيم لحرمات الله في الجملة يعني، وهو الذي حزب المصاحف ونقط المصحف وأمر يحيى بن يعمر أن هو يكتب المصاحف وينقطها. نعم. فكان هذا الخلق فاشيا في الصحابة مثل الاتباع تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مقابل ذلك التشديد الكامل على المخالف. ما كانوا يتهاونون في مسألة الطاعة وإظهار الولاء للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان المخالف من أقرب الناس. وعندنا أمثلة منها أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان مريضا، وعبد الله بن عمر كان له أولاد كثر، سالم وعبيد الله وعبد الله ونافع وعفوا وحمزة وبلال وآخرون. فهو مريض قال لهم: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي اللفظ الآخر: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فابن من أبنائه قال: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. الدغل اللي هو المكان الكثير الأشجار ومنه الأدغال. فيريد أن يقول: لا، المرأة ممكن يعني لا يكون قصدها أنها تذهب إلى المسجد، لكن تريد أن تقضي مآرب لها، ممكن يبقى المسجد حج، أنا عايز بس أروح أصلي وتعمل إيه مشاوير كده وبتاع. فعايز يقول له كده يعني: إذا لاح لي أن المرأة لن يكون المسجد هو همها الأساسي، وإنما هتروح تقضي مشاوير وتعمل مآربها والكلام ده، أنا همنعه. عبد الله بن عمر سمع قوله والله لنمنعهن، تناول حصى من على الأرض وحصبه وسبه سبا شديدا مقذعا. الراوي يقول أظن سالم: ما سمعته يسب أحدا هذا السب قبل ذلك. وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا وتقول لنمنعهن، أخرج. فما دخل عليه حتى مات. يجي يدخل؟ لا، ده ما يدخلش. أنا لا أتصور إن ابن عبد الله بن عمر اللي هو بلال قائل هذا الكلام كان يقصد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما قصد ما قالته عائشة بعد ذلك كما في صحيح البخاري: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. طب النساء اللي كانوا أيام عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكان موجود أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، عملوا إيه يعني؟ أما لو عائشة رأت ما يفعله نساؤنا في المساجد، تيجي تلاقي الواحدة كأنها عروس، أحمر وأبيض وأسود ومنيل بنيلة، ولبس النقاب برضه تمام، وتدخل المسجد تكشف، وإذا بقى الأحمر والأزرق والأخضر والكلام ده. طب انت بتتزين لمين؟ تزين معروف انه للزوج. طب انت جاية مع أخواتك في المسلمات في المساجد علشان تصلوا لله عز وجل، هذه الزينة لمن؟ ده نوع بقى من الاستعراض. طبعا النساء على ايام عائشه رضي الله عنها لما قالت هذا الكلام لا يمكن يكونوا بيعملوا حاجه زي كده. ومع ذلك تقول: لو راى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثته النساء لمنعهن المساجد. فالذي كان يقصده بلال هو الذي كانت تقصده عائشه. والحكم الشرعي الذي ما اظن ان عبد الله بن عمر الخطاب لو سئل يعني يخالف فيه والله أعلم، أن المرأة إذا كانت تذهب إلى المسجد والمسجد بيبقى فيه نساء سوء، فبينقلوا لها بقى إيه طباع يخببوها على زوجها، تقول له: ما أنا زوجي بيعمل كذا وكذا. لا، أصير ريشه، أنت هتسيبيه لحد ما يلعب بيكي ولا إيه؟ لا، اوعد خيبي خيبة فلانة الفلانية لما ما عملتش وخدتش احتياطها ورماها في الشارع، اوعد تعملي كذا، وبعدين يبتدي يخببوه. اذا بان للرجل ان النساء في المسجد يخببونها عليه جاز له ان يمنعه. واذا استأذنت آمة احدكم ان تذهب الى المسجد لا يمنعها على الاستحباب عند جماهير العلماء، تمام. لكن الجناية التي ارتكبها ابن عبد الله بن عمر انه خلى كلامه وبل كلام النبي صد رد، لا تمنعوا سامنع، ما عادش بقى نقول لك قصدك ايه بقى، حته قصدك ايه وتقصد ايه والكلام ده، لا لا لا لا لا خلصت دي. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلام تقوم حاطط كلام وباله ضده مهما كان قصدك، الكلام ده غير مقبول. هذا هو الذي اوجع عبد الله بن عمر، لان عبد الله بن عمر لو اطلع وكان يعلم حقيقه ان ابنه يقصد ان يخالف النبي ما تركه حيا، انما يكون بقى يرد على النبي عليه الصلاه والسلام ويقول له لا، زي المراه اللي بتقول له لو قابلني في الشارع وقال لي البس الحجاب هقول له لا، قضت على نفسها. وشوف سبحان الله هذه المراه اللي هي صاحبه البرنامج ده، هي برضو شوف يعني برضو نسال الله العافيه، في برنامج في حلقه تانية من البرنامج قابلت واحد منصبه كبير قوي، بعد ما خلصت معاه الاراء والكلام والمش عارف ايه قالت له طيب احنا عايزينك بقى في اخر الحلقه تقول لنا مبداك في الحياه. قال لها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. قالت له صدق الله العظيم. ضعف الطالب والمطلوب، يا الله المستعان، يعني لا هو عارف قران ولا هي كمان عارفه قران. شوف بقى لما يكون بقى مش عارف ده حتى الحديث ده موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام، ليس بصحيح اصلا، حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول له صدق الله العظيم ان شاء الله انا حافظ القران يعني، فتقوم تقول له لا. أي مسلم في قلبه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجرؤ على أن يفكر أن يقول للنبي لا، فضلا عن أن يصرح بذلك ويجهر به. فهذا الجيل الفريد كبير كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فكان يتدين بكلامه، كان يتدين بكلامه. هو أبو اليسر رضي الله عنه بعد بقى ما قال له سمع أذني هاتين وبصر عيني هاتين ووعاه قلبي وأشار إلى مناطق قلبه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. هذا كان خلقا فاشيا. في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة فارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أبي كان يطلب رجلا بحق الله عليه، برضو هي رجل عليه دينه، فاختبأ منه الرجل المدين، اختبأ منه فظفر به أبو قتادة فسأله لماذا تختبئ، فقال له العسرة، فاستحلفه أأنت معسر أم لا، زي برضو إيه أبو اليسر قال له آه الله الله ثلاث مرات، فحلف الرجل أنه معسر، فدعا أبو قتادة بصكه فمحاه، الكمبيالة بتاعته مسح زي أبو اليسر بالضبط، إخوان بعضهم من بعض. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنسأ معسرا أو وضع عنه أنجاه الله عز وجل من كرب يوم القيامة. نفس الكلام الإمام الطحاوي أبو جعفر صاحب العقيدة المشهورة روى في كتابه مشكل الآثار بسند جيد عن عبد الله بن عمر، يبقى عندنا أبو اليسر وعندنا أبو قتادة وعندنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، أنه كان يتقاضى رجلا، برضو له دين عند رجل، فتوارى عنه، كله الهروب الكبير كله بيهرب، كل مدين بيهرب، فقال له: أتحبسني وتوارى عني؟ لأن هو راح يخبط برضه على الباب وقف، ما قالوش بقى لا يمين ولا شمال، فضل ايه واقف عبد الله بن عمر. قال له: بقى تحبسني وتخليني واقف وكمان تتوارى مني؟ فقال الرجل له: إني لا أجد ما أقضيك. قال له: الله. قال: الله. الله. قال: الله. قال: فأخذ فكه فمحا. في أي اختلاف بين الصحابة في التصرف؟ هو هو نسخة بالكربون. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أظل الله عز وجل رجلا يوم لا ظل إلا ظله، أنسأ معترا إلى ميسرته أو محى عنه. خذ كمان مثلا رابعا، روى الإمام أحمد في المسند عن عطاء مولى بني فروخ قال: اشترى رجل من عثمان بن عفان أرضا، فعثمان قال له: يعني تعالى خذ مالك. الرجل غاب يومين ثلاثة لم يذهب لعثمان، ثم لقيه عثمان في الطريق قال: لماذا لم تأتي فتأخذ مالك؟ قال: والله ما قابلني أحد إلا قال لي غبنت. ضحك عليك عثمان، باع لك الأرض غالية. فقال عثمان: أهذا الذي صدك؟ لكن أنت يعني تيجي تستلم الأرض؟ قال: نعم. قال: فأنت مخير بين أرضي ومالك، إني سمعت رسول الله، شوف كل حاجة يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا إذا اقتضى، فلك ما أحببت من ذلك. عشان كده لكان عندهم ضغائن ولكان عندهم أحقاد، كان الآخرة تملأ قلوبهم، وكان المال أو كانت الدنيا في أيديهم، إذا بذلوها ما بكوا عليها. لكن الإشكال تدخل الدنيا في القلب، يتضيع الدنيا يجي له تصلب شرايين ويجي له ذبحة وطب ساكت على إيه؟ لأنه يعيش للدنيا يعمل لها، ولذلك يحمل هذا على الشح، أن يبخل بحق الله في المال، وسوف يترك المال لمن لن يترحم عليه أو لن يذكره، وهذه من العاقبة. حدثني أخ لي من الصادقين من بقعة من بقاع الشام، قال: كان لي عم، والعم ده كان غنيا وكان مفتريا أيضا، عنده جبروت، كل حصلته في الدنيا أو رأس ماله اللي أعطاه هذا الجبروت 100 مليون دولار، عنده شاحنات وعنده شركات، كان لا يصلي ولا يزكي ولا يفعل أي شيء. فقال: ذهبت إليه أنا وبعض أصحابي نعظك، 100 مليون دولار وطلعش الزكاة، ده لو طلع الزكاة اللي هي تعتبر ملاليم بالنسبة لرأس المال، ده كم أسرة سيكفلها، وكم مريض سيعالج، وكم جائع سيأكل. فأول ما دخلوا كده وكلموه بدأوا يتكلموا الزكاة، قال له: اسكت انت هو يا عمي، ربنا وهبك المال. فقال الكلمة التي سأذكرها، ويعني ناقل الكفر ليس بكافر، وإن يعني انت عارف المال إلى زوال وممكن الإنسان يخسر ويجعل حديدا، قال له: أتحدى أن يفقرني الله. صاحبي قال لي: أنا سمعت الكلمة دي جلدي كله نمل، وخفت أن تنزل صاعقة من السماء تأخذنا كلنا. خرجت، أمهله الله 6 أشهر ما أحلم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم لا يدعون أن له ولدا، وأنه لا يحيي الموتى، وإنه ليرزقهم ويعافيهم. وإن الله لا يعجل، ليس هذا من الحديث، لا يعجل كعجلة في أحدنا. أمهله 6 أشهر بعد هذا التحدي، ثم ابتلاه بمرض وهو انسداد مجرى البول، دار في الكرة الأرضية كلها وأنفق ملايين الدولارات، ولم يستطع واحد من الأطباء أن يعرف العلة ما هي، ما نعلم. ثم انسد مكان الغائط، هو ده الذل بقى، ان يبقى اللي معاك قرفان منك، يصل الانسان الى حال يكره نفسه ويتأذى به من حوله، وفتحوا له فتحتين وبتاعه والكلام ده، ويلبس بامبر وما فيش حد عارف يقرب منه، ثم اهلكه الله. لما جم بعد كده علشان الورثة يشوفوا التركة، وجدوه مدينا بملايين. 100 مليون دول بتوع ايه بقى؟ اموال البنوك عنده، كان شغال باموال البنوك، ليس له رأس مال حقيقة. وبعدين يقول اتحدى ربي، اتحدى الله ان يفقرني. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأسقط علينا حجارة من السماء، فأمطر علينا حجارة من السماء. ده نوع من الانتكاس، إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. ده العاقل يقول الكلام، إذا ثبت أنه حق اهدني إليه. كان يقول له إذا كان الحق من عندك اديني أمارة أنك أنت ترجم علي حجارة تموتني. هو ده عاقل؟ ده هو ده عمل زي الجماعة اللي الكفار بتوع قريش دول. فربنا تبارك وتعالى واهب المال، فانت بقى كن سمحا، عندك مال، واحد واقع في ورطة، انت متحقق ان واقع في ورطة، واذا اقرضته لا يضرك ان تقرضه، اقرضه. ليه؟ لان فيه جزاء كبير عظيم، هذا الجزاء لا يعرفه الا من قرأ حقيقة يوم القيامة. أظله الله في ظل، تعرف كم قدر هذا الظل وأهميته. هذا ليس ظل شجرة اللسان يعني يستظل تحتها، لا، هذا ظل الله عز وجل يوم القيامة. وشوف بقى حديث ابن مسعود عشان أعرفك برضو أن ظل الشجرة يوم القيامة غنيمة باردة، عشان بقى تعرف ظل الله عز وجل كيف هو. حديث ابن مسعود وهو في الصحيح أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يدعو الله عز وجل: اللهم أخرجني منها، لقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. وفي بعض الروايات خارج الصحيح أنه يقول: يا حنان يا منان 40 سنة أخرجني منها. فيقول الله عز وجل له: عبدي، ألا إن أخرجتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك، لا أسألك غيرها، أطلع منها بس. فيخرجه منها، فلما يخرج من النار والهوى اللي بره ده يلفح جلده، يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ده ما يعرفش بقى أن في ناس سبقوه وعملين يتنعموا بقى، هو طلع منها، هو ده الغنيمة البارزة. فترفع له شجرة وتحتها ماء. شوف بقى أهل النار ينادون يطلبون قطرة ماء، عشان بقى الغسلين والصديد ده مش شطة بقى ولا الكلام ده، ده غسلين وحنظل، نعوذ بالله من النار، فهيموت، عايز يبلع. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، عايز تبلع خد مية بتغلي، وبتغلي على نار جهنم اللي هي يعني ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. لما يكون بئر بترول مشتعل أو الذرة انشطرت، أقصى ما تتخيله من درجة الحرارة في الدنيا نار جهنم، دي جزء من 70 جزء. فواحد طالع من النار اللي هي دي أعاذنا الله وإياكم منها، لا شجرة وظل شجرة ومية، فما عنده الصبر. قال ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل له: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وربه يعذره لأنه لا صبر له عليه. فيقول له: ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك لا أسألك غيرها. خلاص يقعد تحت ظل الشجرة ويشرب الماء البارد اللي هو محروم منه أهل النار. استظل جلده برد، شرب مية وارتوى، فرفعت له شجرة هي أحسن من الأولى. فلما رآها قال: رب أدنني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. قال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال: ألا إن أدنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قل: إي وعزتك لا أطلب، لا لي أطلب غيرها. أم ما أعاد تحت الشجرة. المرة دي بقى ما جابلوش شجرة أحسن من دي، فتح له باب الجنة. شاف بقى على سرر متقابلين. طب ليه متقابلين؟ قال لك: لأن اللي بيزعلوا بيدوا أفاهم لبعض. ها؟ لكن دول إخوان. ها؟ يعني من حبهم في بعض لا يريد الواحد منهم أن يتورى وجه أخيه عنه. شوفهم بقى عملين يتضاحكوا بقى وبتاع وهو قاعد لوحده. قال فسكت. وعايز يقول بس خالف مرتين، كل مرة يديله الميثاق آخر مرة. فسكت. ثم قال: رب أدخلني الجنة. قال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ أدخل الجنة. يدخل الجنة. قال: ربي وجدتها ملأى دنيا زحمة وأنا ليس لي مكان. فقال له: أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. صدقش نفسه، دنيا؟ طب ده أنا عدت أدور على 40 متر أوضة أوضتين وصالة ومت وما عرفتش أجيبها. يبقى الدنيا كلها كده؟ فالتفت إلى الله عز وجل وقال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة. لما قال له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها. كنت انت يعني الدنيا مستكترها قوي قوي، لا خذ 10 أمثال. فشوف ظل شجرة، واحد طالع من جهنم لظل شجرة، شوف عمال يعمل ايه كل شوية، يخالف العهود والمواثيق عشان ظل احسن ومية احسن والكلام ده. فلما تسمع بقى الحديث ده هو لأبو اليسر رضي الله عنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم: من انظر معسرا او وضع عنه أظله الله في ظل. وأختم بحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم، في بعض طرق الحديث، لم يعمل من الخير شيئا، فوقف بين يدي الله عز وجل، قال: ماذا فعلت؟ قال: ما فعلت شيئا غير أني كنت ذا مال وكنت أداين الناس، عايز فلوس أنا أقرضه، فكنت أرسل غلماني وأقول لهم: تجاوزوا عن المعسر وأنظروا الموسر،